مفيش أحلى من إن سيرتك تفضل باقية حتى بعد غيابك. الغائب الحاضر، برنامج هنتكلم فيه عن مسيرة وسيرة كتاب رحلوا عن العالم بتاعنا، لكن فضلت أعمالهم الأدبية باقية معانا لحد دلوقتي. برنامج الغائب الحاضر مع أستاذ جابر بسيوني على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بكم في برنامج الغائب الحاضر المنطلق من إذاعة الأدب العربي بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ومعكم الشاعر جابر بسيوني. اليوم نتكلم عن واحد من أهم كتاب السرد الروائي وكتابة السيناريوهات للأفلام السينمائية، وأيضا قصص القصير الصحفي والمقالات الصحفية. هو الكاتب الراحل صبري موسى، الروائي والسيناريست والصحفي وكاتب القصة القصيرة. صبري موسى من مواليد دمياط 19 فبراير 1932، وتوفي في 18 يناير 2018 في الجيزة، في منزله بالجيزة. وعمل مدرسا للرسم لمدة عام، ثم عمل صحفيا في جريدة الجمهورية، ثم كاتبا متفرغا بمؤسسة روزا اليوسف وعضو مجلس إدارتها، وأيضا كان عضوا باتحاد الكتاب المصري ومقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة. ويمكن صبري موسى يجمعني به عدة مواقف، منها أني شرفت بأني كنت زميلا له بمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، وكان وقتها هو الكاتب الشهير الجهير جدا بيشار إليه بالبنان، وكان المجلس برئاسة الأستاذ فاروق خرشد، ثم بعد ذلك الأستاذ محمد سلماوي. والأستاذ صبري موسى كان وقتها من أبرز الكتاب المصريين على المستوى العربي أيضا، وشرفت بأني شاهدته وهو أول رئيس للجنة الكمبيوتر والنت بالاتحاد، وصارت بينا صداقة التلميذ بالأستاذ. كنت تلميذا له ودعوته للحضور في الإسكندرية، وحضر بالفعل بقصر ثقافة الأنفوشي، وأقيمت له ندوتين تحدث فيهما عن تجربته الإبداعية في القصة القصيرة الصحفية، لأنه كان من أميز كتاب القصة القصيرة في صباح الخير اللي كان متسيد فيها كأبرز الأسماء التي تكتب في صباح الخير منذ إنشائها في الخمسينيات، والتابعة لروزا اليوسف. وأيضا كان تحدث أيضا عن سيناريوهات أفلامه اللي عملها، مثل سيناريو فيلم البوسطجي، وأيضا سيناريو فيلم قاهر الظلام، وسيناريو فيلم قنديل أم هاشم. وكما سأتحدث تباعا عن هذه الأعمال بالتفصيل الآن، لكن يبقى أنه كان من أميز كتاب السيناريو للسينما، لأن طبعا السينما عندما رخ لها أصبح من أبرز الكتاب في تحويل الأعمال الأدبية إلى سينمائية من خلال سيناريو وحوار. كان للأستاذ صبري موسى نصيب الأسد فيها، رحلة في داخل امرأة إخراج أشرف فهمي، وأيضا حادث النصف متر. وكان حادث النصف متر هو فيلم من تأليف الأستاذ صبري موسى، ويمكن هو كما سأتحدث بعد فيلم حادث نصف متر قال قولة شهيرة جدا، قال لن أكتب السيناريو لحوار لعمل من أعمالي، لماذا؟ لأن الرقابة قامت بوقفة شديدة ضده بعد عرض فيلم حادث النصف متر، بل استطاعت الرقابة أن تحذف أجزاء كثيرة جدا من السيناريو، مما أخل بالربط الدرامي في العمل ووجهة النظر اللي كانت مطروحة في الفيلم حادث النصف متر. أذكر أن الأستاذ صبري موسى ترجمت أعماله مثل روايته فساد الأمكنة والسيد من حقل السبانخ وحادث النصف متر، كل هذه الأعمال ترجمت بالفعل إلى لغات أجنبية. ومن ضمن دواعي سروري جدا أن اطلعت على السيرة والمسيرة، فوجدت أن الرجل حصل على جوائز عدة، من كل الجوائز ممكن يكون حصل عليها الأستاذ صبري موسى، مثل جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عن رواية فساد الأمكنة في عام 74، ودي ليها حكاية ظريفة جدا أنه قدر يحصل على منحة تفرغ في عام 71 ويذهب إلى جبل اسمه الدرهيب قرب أسوان ويعيش هناك عام كامل، ورجع برواية مختلفة تعبر، كانت أهم الروايات المعبرة عن الصحراء، ويمكن دي كنا متعودين أن يكون في كتابات حول البيئة الريفية والبيئة الساحلية في الروايات عموما، يعني محمد عبد الحليم عبد الله كتب في البيئة الريفية وعمقها، البيئة الساحلية كتب فيها عدد كبير من الكتاب من بينهم نجيب محفوظ وميرا مار والسمان والخريف، لكن البيئة الصحراوية كان الأستاذ صبري موسى الريادة في الكتابة عنها في فساد الأمكنة، وهي بتمثل الصراع بين براءة الصحراء وخطايا الإنسان، فمن الكافي أن يسكن الإنسان الصحراء حتى يحولها من سكنها وينتزع منها البراءة. الأعمال التي جسدت المشهد التجربة الإبداعية للأديب الكبير الراحل صبري موسى، لأنه حصل بعد ذلك على وسام الجمهورية للعلوم والفنون الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 75. وعلى فكرة هو الأستاذ صبري موسى حصل على جائزة أمريكية في الأعمال المكتوبة المكتوبة بغير العربية، يعني أو عفوا الأعمال غير المكتوبة بالإنجليزية، يعني الأعمال اللي لم تكتب بالإنجليزية كان من بينهم الأديب العربي صبري موسى، كانت الجائزة من أمريكا اسمها بيجاسوس من أمريكا سنة 78، وهو الأديب العربي الوحيد اللي حصل على جائزة بيجاسوس عن الأعمال غير المكتوبة بالإنجليزية. بعد ذلك كرمته الدولة بحصولها على جائزة الدولة للتفوق في الأدب عام 1999، والحقيقة هنأناه جميعا وكنت في مجلس الإدارة وقتها بحصولها على جائزة الدولة التقديرية عام 2003. الأستاذ الكبير صبري موسى كان مشهور جدا في باب في صباح الخير اسمه المخبر المجهول، ده كان بيكتبه أسبوعي وبيوقعه بإمضاء المخبر المجهول، يعني ما كانش بيكتب صبري موسى على عكس كتاباته في مقالات أخرى أو قصص أخرى، كان يكتب صبري موسى كده بالكركاتير، لكن الخط الكركاتيري، لكن هو كان بيكتب باب آخر اسمه المخبر المجهول، وده كان فيه بيهتم بمواطن الفساد في المجتمع والتعبير عن المواطن المهمش والاهتمام بقضاياه. فاصل ونعود إن شاء الله. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموعة. عدنا بعد الفاصل، والكاتب الغائب الحاضر أحد أبرز روائي مصر وكتابها في القصة والصحافة، الأستاذ صبري موسى، من أهم كتاب السيناريو السينمائي. لكن يذكر لصبري موسى أنه كاتب غير محدود، كاتب له استباق في الأفكار، في الفكر، في القضايا. وده واضح جدا لما عندما طرح روايته الشهيرة جدا اللي هي حادث النصف متر، وحادث نصف المتر، أو هو كما أسماه حادث النصف متر، يمكن من أهم أعمال الأستاذ صبري موسى. ليه؟ هذا العمل هو من تأليفه، وحوله بعد ذلك إلى سيناريو وحوار، إلى فيلم سينمائي من إخراج أشرف فهمي وإنتاج مصري. وهذا الحدث النصف متر كان بطولة محمود ياسين ونيلي وسعيد صالح، وصدر سنة 1983. ليه بقول التاريخ؟ لأنه لما أصبح إنتاج مصري كان قبلها بعامين، 1981 على ما أذكر، كان الفيلم ده كان في محاولة لإنتاجه في سوريا، وقالوا أنه هينتجوا الفيلم في سوريا، لكن بعد ما تم تجهيزه إنتاجا سوريا وقف الإنتاج، وقف الفيلم لأنه وجد معارضة شديدة في المجتمع السوري، بحجة أن الفيلم يعطي الحرية الجنسية غير المعهودة للمرأة الشرقية على مقارنة بالمرأة الغربية، وأن الفيلم بيعطي الحق للفتاة أن يكون لها حرية في التعامل في علاقتها بالرجل قبل الزواج بشكل أو بآخر. وهذا ما رفضه حتى بعد عرض الفيلم في مصر بعد سنة 1983. تم مواجهة الأستاذ صبري موسى بمواجهة شديدة جدا من الجهات المعنية ومن الجمهور حتى، رافضا أن يعالج الفيلم هذه الحرية والعلاقات العاطفية للمرأة التي طرحها الفيلم. وكان في استباق هنا واضح جدا في أفكار صبري موسى للمجتمع وللمرأة بشكل أو بآخر. صبري موسى أيضا مستبق بأفكاره من خلال السيد من حقل السبانخ، رواية مهمة جدا له فيها أفكار متخيلة علمية وفكرية، جاءت بعد خوضه لفساد الأمكنة. لكن هو في السيد من حقل السبانخ الصادرة في بداية الثمانينيات عالج عالم المستقبل عن طريقه، يتمكن من تشريح الماضي والحاضر، وطرع عشرات القضايا الحقيقة، ودخل في منطقة تفجير الموقف الفكري داخل الرواية، لأنه أتى بحكاية هومو البالغ من العمر 50 سنة، الموظف اللي بيشعر بالملل وكان عايش في حقل السبانخ، والمتمرد على النظام القائم المنشق عن الطابور، وفجأة لقى نفسه بيهرب من الزمن إلى زمان آخر وبيفنده وبيعالجه، وبيصل إلى فكرة إقامة المجتمع الفضيلة الحق والخير والجمال من خلال تفنيد فكر أفلاطون السابق عليه. وأفلاطون طبعا عارفين احنا المرحلة الفكرية لأفلاطون كان 428 قبل الميلاد إلى 347 قبل الميلاد، ووقف أمام بعد ذلك صبري موسى أمام من خلال رواية السيد من حقل السبانخ إلى تفنيد فكر الفارابي أو المعلم الإسلامي الكبير الفارابي، اللي كان موقعه من الإعراب هنا الوصول إلى نقطة مهمة جدا، هي الوصول إلى المدينة الفاضلة. وطبعا الفارابي كان في وقت 874 ميلاديا ل 950 ميلاديا، فتخيل أنه بعمل ربط الأستاذ صبري موسى من خلال شخصية هومو في السيد من حقل السبانخ لتفجير الموقف الفكري داخل إقامة مدينة فاضلة في الوقت المعاصر المتخيل لعام 2481، أي أنه يرى مستقبل الإنسان في الأزمنة القادمة من خلال خط روائي وسرد سابق مستبق بفكره، ومفجر لقضايا فيها الخيال المتخيل، الفانتازيا، الحنين إلى التمرد على الإرادة السلبية، وأيضا قدرة الإنسان على أنه يعبر فوق حريته الشخصية وصولا إلى ملامسة السحاب وترك ملامسة الأرض، كلام كبير جدا لكن الرواية فندته، ويمكن هذه الرواية حتى الآن تثير لغة وتثير بلبلة وتثير فكرا لدى النقاد، لدرجة أن فساد الأمكنة وحادث نصف متر والسيد من حقل السبانخ بالإضافة لمجموعة أعمال صبري موسى أطلق عليه الكاتب الروائي المجدد في الفكر داخل الروايات. يعني لا تجد عملا روائيا لصبري موسى معتادا سائغا يعني يعتمد على المتعة الذهنية فقط، لا، الأستاذ صبري موسى قدم الجديد في الفكر داخل الخط الروائي، وهذه هي وظيفة الرواية، أن تأخذ القارئ إلى عالم أرحب من العوالم التي يعيشها بشكل أو بآخر. أنطلق برضو حتى لا أنسى إلى قدرة الأستاذ صبري موسى على أنه بيكتب القصص القصير مثل القميص وجها لزهر لا أحد يعلم، حكايات صبري موسى في البحيرات وفي الصحراء، كتب في أدب الرحلات الحقيقة وأمتع، وفي باريس واليونان أيضا مشروع قتل جارة، وده موضوع جميل جدا، قصة جميلة جدا، إن زوج بيفكر في قتل زوجته ويدبر ويعالج فيها مشكلة الموت المادية والمعنوية، ويعالجها من خلال التخلص من الآخر عن طريق الموت، ولكن فكر الفلسفي والتأملي والمفكر الجميل جدا صبري موسى يعالجها بشكل أدبي، ودي ميزة الأستاذ صبري موسى الحقيقة، أنه بيعالج الأمور بشكل غير مباشر ولكن بشكل أدبي رصين موهوب، واستفاد جدا من كتاباته الصحفية في مواضع عدة، من بينها على سبيل المثال مثلا كما قلت أنه بيستخدم في كتاباته الأسلوب الساخر في كتاباته الصحفية والقصص القصير الصحفي، تملي بيستخدم الأسلوب الساخر المتهكم وذات الحس الاجتماعي والقدرة الجميلة على استخدام الفانتازيا في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى الوصف المميز للأحداث والمشاعر. طبعا الذي يقرأ للأستاذ صبري موسى يجد متعة غير عادية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا لما نقف أمام حتى تعامله مع الآخرين، مثل تحويل أعمال الأدبية الكبيرة جدا مثل الشيماء أخت رسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان تأليف أحمد علي أحمد بكثير الكاتب المعروف، حولها الأستاذ صبري موسى من خلال سيناريو حوار إلى قصة عرضت على الشاشة وإخراج المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، وهي سيرة ذاتية للشيماء بنت الحارث أخت سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من حليمة السعدية في الرضاعة، طبعا أخته من الرضاعة بنت حليمة السعدية، وكان له وجهة نظر الأستاذ صبري موسى في تحريك الشخصيات حتى في رسم شخصية بيجاد زوج الشيماء، واختيار السيناريو جميل جدا وهو يعلن إسلامه في نهاية العمل على خلاف ما هو مكتوب في السرد الروائي اللي اختصر على ذكر اسمه وموقفه من الإسلام بداية، لكن صبري موسى فتح الشاشة على منظر عام للوجود كله وجعله يسجد لله يركع لله ويعلن إسلامه في فضاء عالمي، وكأنه بيقول أن ما بيني وما بين الله سبحانه وتعالى عامر لا يعلم سري غير الله وأنا أعلن أمام الله. منظر كان يستحق عنه جائزة خاصة في فيلم الشيماء أخت رسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كذلك في قنديل أم هاشم فيلم من إنتاج 1968 صبري موسى استخدم قصة قنديل أم هاشم لإحياء حق الأديب الكبير الرائد فن القصة الحقيقي وإخراج كمال عطية وبطولة شكري سرحان وسميرة أحمد، وعالج فيه الصراع ما بين العلم والعادات والتقاليد، والسيناريو عالج المشاهد اللي ممكن تكون بتمثل الحارة المصرية في القاهرة اللي بتتعانق مع مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، واعتقاد في قنديل أم هاشم وزيت القنديل أنه يشفي من العمى ويشفي من الرمض العين، لكن هو كان ينغرس هذه بالعادات والتقاليد في مجاهل الاعتقاد الخاطئ في هذا الذات، لكن عندما يتعارض دخل أتى بشخصية العالم الجليل أو الطبيب الذي يمثله شكري سرحان ليعالج هذه العادات والتقاليد، فاصطدم بالواقع والعادات والتقاليد، وهنا قرب المسافة الحقيقة أستاذ يحيى حقي، وأكدها صبري موسى في السيناريو لما عالج الصراع بين العلم والعادات والتقاليد، وقال لابد أن يبنى جسرا من التواصل ما بين عاداتنا وتقاليدنا والعلم المعاصر والتكنولوجيا الحديثة حتى نعتاد عليها ولا تكون مفاجئة بالنسبة لنا. الفيلم كان من أنجح الأفلام في أحسن 100 فيلم مصري في خلال القرن العشرين، كذلك فيلم المصطاجي الأديب الكبير الرائد أيضا يحيى حقي. وفي البوسطجي هي قصة طويلة عالجها الأستاذ صبري موسى من خلال خلق شخصيات إضافية، وخالف يحيى حقي في أنه أتى بمقتل البطلة في نهاية الفيلم تأكيدا للعادات والتقاليد الموروثة في الصعيد، على عكس ما أتى به يحيى حقي في القصة بأنه أحيا البطلة وأبقاها. لكن إخراج حسين كمال وسيناريو وحوار صبري موسى جعل من البطلة يعني مقتولة في نهاية تأكيدا لعاداتنا وتقاليدنا، وهو كان عينه على توثيق العادات والتقاليد في صعيد مصر. وكان فيلم من أنجح الأفلام اللي تعرضت وحتى الآن نشاهده لشكري سرحان وزيزي مصطفى صلاح منصور، فيلم من أقوى الأفلام اللي جسدت العادات والتقاليد في صعيد مصر. الحقيقة الكلام يستحق غير حلقة حول صبري موسى، لكن بقول رحم الله صبري موسى، رحل عن دنيانا سنة 2018، والحقيقة كل الحقيقة أن هذا الرجل ترك في داخلنا موروثا أدبيا عظيم. رحل في 18 يناير 2018، لكن يبقى حتى الآن صبري موسى الذي استطاع أن يقدم لنا الكثير والكثير من الإبداع الروائي والقصص القصير الصحفي والمقالات الأدبية والصحفية الرصينة وسيناريوهات أفلام تدرس حتى الآن، ويبقى له جرأته وقدومه ومغايرته لما يكتب من أفكار في الروايات التي كلما قرأناها وجدنا الجديد. رحم الله صبري موسى. كان معكم عبر إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر جابر بسيوني. شكرا كل الشكر للهندسة الصوتية والإخراج سمر محمد ومحمد الكاب. دمتم في معية الله. كنتم مع برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.